بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية يسرها أن تقدم لكم شرح نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول للإمام أبي بكر محمد بن عاصم الغرناطي رحمه الله، شرحه فضيلة الشيخ أبي الطيب مولود السريري المغربي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة 49. بسم الله الرحمن الرحيم. وكالمنعم النظر إلى أجنبية فإنه شرع تكميلا للمقصد الضروري الذي هو حفظ النسب من الجهل، إذ لو لم يمنع لجر إلى الزنا المفسد للنسب. إذن فالذي حرم هو الزنا، الذي حرم أصالة هو الزنا. ثم حرم النظر إلى الأجنبية تتميما لهذا المقصد الذي يثمره ترك الزنا، وهو حفظ النسب. إذن فحفظ النسب أو العرض هو المقصد، ووضع لحفظه ما يثبته وما يوصل إليه من عقد النكاح وما شبه ذلك، ووضع له أيضا ما يدفع عنه الفساد. حفظ النسب من المقاصد الشرعية التي أمر الناس بحفظها، ووضع لها ما يحفظها، ووضع لها ما يضرأ عنها ما يضرها. إذن الزنا هذا يؤدي إلى فساد النسب. ولما كان هذا الأمر محرما حرم أيضا النظر إلى الأجنبية، لأن بذلك التحريم يتم التحريم الأول. الحفظ التحريم الحفظ يكون مقصدا، ثم الشرع يضع له وسيلة، ثم يكمل هذه الوسيلة بوسيلة أخرى. مثلا حفظ النسب وضع غاية، ثم حرم الزنا من أجل حفظه، ثم حرم النظر الأجنبية لحفظ الوقوع في الزنا الذي يؤدي إلى عدم حفظ النسب. وكمنع الربا فإنه شرع تكميلا للمقصد الضروري وهو حفظ المال. حفظ المال كما تقدم ذكره من الضرورية الخمس كما هو معروف. فحرم تبذيره، وحرم صرفه إلا فيما شرع فيه، وتمم ذلك كله بتحريم الربا، لأن الربا يؤدي إلى إتلاف الأموال. هذا الإنسان مثلا الذي عنده المال يتعامل مع إنسان آخر بالقرض بالسلف، فإن ذلك يؤدي إلى أن يمتص ماله ويضيعه. والربا مفسد للأموال، مذهب لها. نعم بعض الناس يستفيدون منه، ولكن هؤلاء الذين يستفيدون الحرام، كأنهم غصبوه، كأنهم سرقوه. لذلك اعتبر الربا بمثابة كالسرقة أو كالغصب، إنما يكون أشد، لأنه يؤدي إلى أخذ أموال الناس وأكلها بالباطل، وكإظهار شعائر الإسلام. إظهار شعائر الإسلام الصلاة وما شبهها ذلك شرع تكميلا للمقصد الضروري الذي هو حفظ الدين. حفظ الدين يكون بإقامة الواجبات وترك المنهيات، لأن الدين عرف عنه أن أركانه ثابتة لا يوجد فيه ركن من شيء، فيه الشهادة الإقرار بوحدانية الله تعالى وربوبيته وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيته، كلها أفعال كلها إثبات. وإن كان الدين في واقع الأمر لا يكمل إلا بترك المنهيات، إلا أنها لم يوجد منفي جعل ركن في الإسلام. قلنا بأن إظهار شعائر الإسلام شرع تكميلا للمقصد الضروري الذي هو حفظ الدين. إذ لو لم يشرع إظهارها لجر ذلك إلى عدم إقامتها، في ذلك إضاعة للدين. كيف ذلك؟ كيف يكون عدم إظهارها يؤدي إلى إضاعة الدين؟ لأن من عادة الشيء المخفي أن ينسى، ومن عادة الشيء المخفي أن لا يعلم، ومن عادة الشيء المخفي أن أن أن أن أن لا أن لا يعتني الناس بأمره، بخلاف الشيء إذا أظهر فإن الناس ينظرون إليه ويبحثون عنه. كمثلا أنت في البيت تصلي بعض المرات أمام الأطفال، بعض المرات تصلي قدام الدراري، يمكن لك أن تصلي في المسجد، يمكن أن تصلي وحدك، ولكن اخترت أن تظهر شعيرة الإسلام أمامهم. لماذا؟ لأنك تريد أن تزرع فيهم هذا الفعل وهذه الشعيرة وأن يتربوا عليها، ولو أخفيتها ما عرفوها ولا عرفوا أن أباهم كان يقيمها. إذن ففي هذا الإظهار إقامة الدين في النفوس وإقامته في الواقع. ثم قد يكون أيضا سببا في أن يزور الناس بعضهم بعضا، فإذا ذهب هذا إلى المسجد يقول لهذا اذهب معنا، ويسأل الناس بعضهم بعضا في الذهاب إلى المسجد ويتعاونون على ذلك ويجتمعون ويتعلمون. وفيه أمور كثيرة من إذا أقمت شعائر الإسلام وأظهرت فإنها تترتب عليها. إذن هذه أمثلة ماذا؟ متممة الضرورة. ثم أشار إلى مثال المتمم للحاجي بقوله وكاعتبار كفء ذات الصغار. إذن الحاجي جعلنا منه النكاح، هنا بأن النكاح من القسم الحاجي، لأنه لو لم يشرع لكان ذلك يؤدي إلى مشقة وحرج يقع فيها الناس فشرع النكاح رفعا لهذا الأمر. ثم عوضض ببعض الأمور الذي يكون به تما ومستجمعا لشرائطه ومثمرا لفوائده، من ذلك اعتبار الكفاءة في تزويج الصغيرة. اعتبار الكفاءة، وكذلك أيضا تقدم ذكرنا الكفاءة البرهة، ذكرنا شنو هو المشكل إذا نحن أزلنا هذا الشرط من الأمر. المثال الثاني اعتبار مهر المثل فيه، مهر المثل كما ذكرنا إذا أعطي مهر المثل للمرأة أو أعطاه الرجل فإنه لا يحس بالظلم، لأن ماذا تقول هي؟ أخذت ما يأخذه جميع الناس. وهو يقول أيضا أعطيت ما أعطاه جميع الناس. والمرء بهذه الحالة لا يحس بأي نقص ولا يحس بأي ظلم، وهو أعطى بلعة الناس إذا لم يقع عليه الحيف، وهي أخذت ما يأخذه جميع الناس إذا لا حيف، فيؤدي هذا إلى زوال هذا الذي قد يكون واردا على القلوب من ماذا؟ من الأحقاد والأضغان والظن السيء وما شابه ذلك. فهذه الأمور كلها لها حكمة في زرع المودة والخير واستمرار هذا الأمر بينهما. ومهر المثل في نكاح الصغيرة، نعم تقدم ذلك. ثم السبب في مشروعية تكميل مقصد الحاج هو التوسيع على المكلف بالنكاح. السبب في مشروع تكميل مقصد الحاج الذي هو التوسيع على المكلف بالنكاح، إذ لو لم يعتبر الكفء ومهر المثل في نكاح الصغيرة لأدى ذلك إلى سوء العشرة. هكذا بأن لو شعر المرء بأنه قد ظلم في العطاء، أو شعرت المرأة بأنها قد ظلمت في الأخذ، فإن ذلك سيفضي إلى وقوعهما في ماذا؟ في تنازع وعشرة سيئة. هي ترى بأنها ظلمت، أو يرى هو بأنه ظلم، فيشتد الخلاف بينهما ويكثر النزاع، ولا يخفى ما يؤدي إليه هذا الأمر من التناقض مع ما بني عليه النكاح. أن النكاح في الأصل مبني على التأبيد دوام، ومبني على المودة كما قال الله تعالى، وعلى المساكنة. وإذا كانت سوء العشرة قد حدثت بين الزوجين فلا إشكال ذلك سيفضي إلى الافتراق، والطلاق مما يجب أن يتقى. فعرفنا حينئذ أنه لو لم تكن هذه الأمور التي تمم بها المقصد الحاجي مشروعة لأفضلت إلى إبطال مطلب الحاجي. هذه تؤسس ثم تعضدها هذه، تكون هذه ثم تعضدها هذه، في بناء متناسق متكامل. إذن فلتنظر هنا وتتأمل إلى هذه الحكمة التي في شرع الله سبحانه وتعالى بين الأحكام. إذن لو لم يراعى تكميل هذا الحاجي لأدى ذلك إلى زواله، فيبطل المقصد الحاجي بالكلية. وكذلك الإشهاد وزواج اشتراط الرهن والحميل في البيع. الإشهاد إحضار الشهود هو من تتمة البيوع والعقود، والغرض منه أن البيع هو للملك والانتفاع. ثم الأصل في هذا كله هو أن يكون عن الرضا وعن المحبة، وليس الغرض منه وأن يكون سببا للعداوة والبغضاء وأكل الناس بعضهم أموال بعض. أن إذا جعلنا البيع فيهما داخل أن يكون الناس بعضهم أموال بعض، فإن ذلك في واقع الأمر يؤدي إلى شنآن وعداوة وظلم، وهذا كله يسوي بالإشهاد. إذا أشهدنا رجلين فقد رفعنا النزاع، وإذا رفعنا النزاع فقد رفعنا العداوة ورفعنا البغضاء، ولا يمكن لهذا أن يدعي على هذا ما ليس له، ولا يمكن لهذا أن يمكن حق هذا، لأن الإشهاد سيثبت عليه ذلك، وفي هذا ردع للنفس في هذا المقام عن الميل إلى حظها. وزواج اشتراط الرهن كذلك، الرجل يعطيك المال ويطلب منك الرهن، تعطيه رهنا يبقى في يدي حتى ترد له ما له. هذا إذن المقصود به نفس الأمر، شرع تكميلا لحفظ المال، شرع تكميلا للمقصد الشرعي وهو حفظ المال. والمقصود به أنك إذا خفت على مالك، بل واجب عليك أن تخاف عليه، أنك تستوثق منه بما يثبته لك وبما يحفظه. فمثلا كتعطي شي حاجة خفت عليها ولا لم تخف عليها ولكنها مال، والواجب في الأموال أن تحفظ، أن الله سبحانه وتعالى سيسأل عنها صاحبها كما هو معلوم كما هو يكون في الحديث. فلا بد أن يكون الإنسان حافظا لها، عالما أين أتت وأين ذهبت، هذا أمر شرعي. ولا يمكن له أن يقول أنا لا أحتاج إلى هذه الضوابط الشرعية لأنني سوف، لا، الضوابط الشرعية جعلت أصلا للتعبد وإن كانت من العادة. فنحن حينما نستعمل هذا الرهن، كيف نستعمل هذا الرهن دابا؟ واش حنا كنستعمل هذا الرهن فقط لمصلحتنا؟ لا، نستعمله لمصلحتنا ولأنه شرع الله، فتأتيه من باب المصلحة وتأتيه من باب الشرع. أعطيت لهذا الرجل هذا الرهن، تقول هذا شرع الله، شرع الله هذا الرهن، فأنت في هذا الفعل ممتثلا لأمر الله، ثم تحفظ به مالك فتكسب الأمرين، الأجر من جهة الامتثال وحفظ المال بذلك الرهن. هذا هو الأصل، هذا ما يجب المصير إليه. والحامل، حامل قلنا هو الكفيل الذي يتكفل، في أنواع الكفيل الوافر ما اتفقت عليه أنت وذاك الرجل، مثلا رجل ذلك أسلكني مالا، فتقول نعم، لكن لابد من الضامن، لابد من الضامن، شخص يضمنك، معروف يضمنك، إما يضمن إحضارك وإما يضمن أن يعطي، وإما ضمن، لابد أن يبين. فإذا جاء ذلك الرجل تقول هل تضمن هذا؟ فيقول نعم أضمنه، ماذا يضمن فيه؟ كذا، فتتفقان على نوع الضمان، وإن أطلقا في المسألة فحال حينئذ على العرف أو على القضاء. إذن تبين الآن أن اشتراط الرهن والحامل في البيع شرع لتكميل المقصد الحاجي الذي هو التوسيع على المكلف بالبيع لما فيه من تثمير المال، فلو لم يسرع ما ذكر لأدى ذلك إلى بطلان حقه بالكلية، لأدى ذلك إلى بطلان حقه بالكلية أي المكلف. لو لم يسرع الإشهاد، لو لم يسرع الرهن، لو لم يسرع الحميل، يؤدي ذلك إلى إبطال حق المكلف في المال بالكلية، لأن هذا يؤدي إلى أن يؤخذ منه ماله. وهذا بناء على أن البيع من باب الحاجي، والصحيح أنه من باب الضروري، إذن فيلحق بالضروري. وكجواز الجمع بين الصلاتين في سفر القصر فإنه شرع لتكميل مقصد الحاجي الذي هو رفع المشقة عن المسافر، إذ لو لم يسرع لأدى ذلك إلى الدخول في المشقة أيضا. خلاصة الذي تقدم أن الأحكام الشرعية متكاملة، بعضها يكمل حكمة بعض، بعضها أصل وبعضها فرع. الذي هو الأصل هو المعتبر، ثم وسائله حينئذ تتعدد كما ترون الآن في هذه الأشياء التي تقدمت. وهل يمكن أن يحدث متمما آخر نزيده على هذا الذي شرعه الشارع؟ مثلا نقول نزيد في البيع شيء متمم أخرى باش يكون داك الشيء مستوثق، ولا نزيد في الأنكحة مكملات أخرى؟ نعم ممكن، بناء على المصالح المصلحة. مثلا أن يزاد فيه الكتابة، أن يزاد فيه الكتابة، فالكتابة مثلا في عقود النكاح ما كانت معروفة، لم تكن معروفة، لكنها شرعت من هذا الباب لأنها تكمل مقصد، هذا المقصد. وقد تجعل من باب المصالح المصلحة، وقد تجعل من باب المكمل، وعلى كل حال فالمحل يقبلها. لأنها تحقق مصلحة شرعية. خلاصة الكلام أن ما تجده في هذا القسم يجب أن يكون في واقع الأمر فعلا مكملا، ولكن بشرط أن لا يعارض حكمة العقد، أن لا يناقض حكم العقد. فإذا خالف حكم العقد أو ناقضه فلا يمكن لك أبدا أن تتمم به العقد. مثلا إنسان استوثق بزاف، مثلا قراض، شوف مثلا في القراض تدير الماء ديال القراض، ماشي سهل في القراض، على من تجر به؟ قلت لي أعطيك مثلا، سوف أعطيك مثلا 100,000 درهم على أن تتجر به. أنتما متفقان على هذا الأمر مزيد، ثم تقول له ولكن أعطيني الشك، أعطيني واحد الشك ثم أقول له واحدة ضمانة، هذا الأمر لا يقبل بمقتضى القواعد الفقهية، لا يقبل، لأن القراض يكون بين الناس الذين تجمعهم الأمانة، فإذا فقدت الأمانة لا يجوز القراض. ممكن تقول لي مثلا أعطيني واحد الشيك نعطيك هذه الفلوس، فإن وقع أنك مثلا لم تأتي بشيء أخذ مالي من البنك، أريد أن أستوثق منك. العقد لا يقبله، عقد القراض لا يقبله، لأن هذا يكون فقط الاستثاق، يكون فقط في السلف. وكذلك الكراء، أن يكون الإنسان قد اشترى عندك منزلا مثلا مشاهرة، كل شهر أعطيك كذا، فتقول له قدم لي مالا على شرط أن تقدم لي، استوثق من مالي مثلا بهذا، تقدم لي مثلا 2 أو 3 مليون تقدمهم لي ولكن لي، وتؤدي لي كل شهر 100,000 درهم مثلا، هذا أيضا لا يجوز، لأن هذا في واقع الأمر العقد لا يقبل. إذن فما به حفظ الأموال يجب أن لا يكون فيه ما يخالف العقد الشرعي، فإن وجد فيه ما يخالف العقد الشرعي فإنه لا يقبل، وهذا ينظر إليه من جهة المقمد ثم ينظر إليه إذن من جهة المصلحة المصلحة. تنبيهات: الأول، ترك الناظم متمم المقصد التحسيني وهو كآداب الأحداث لقضاء الحاجة، شد بالأحداث البلوغة، فإنها شرعت لتكميل المقصد التحسيني الذي هو الجري على مكارم الأخلاق بالاستبراء من الحدث والتحفظ منه، إن لو لم تشرع لربما أدى ذلك إلى الترطخ بالنجاسة المفسد للمقصد التحسيني بالكلية. إذن أولا المقصد التحسيني لم يذكره النظم، لم يذكره متمما، وذكره الشريح وقد سمعتم وقد تبينت لكم الصورة فلا حاجة في الإطالة. وكالإنفاق أي الصدقة من الكسب الطيب أي اشتراط الطيب فيه، فإنه شرع لتكميل المقصد التحسيني الذي هو الجري على مكارم الأخلاق بالإنفاق، إذ لو لم يشترط لربما أدى ذلك إلى الإنفاق من الحرم، وهذا مخل بمكارم الأخلاق. وكترك إبطال النافلة بعد الدخول فيها فإنه منع لتكميل المقصد التحسيني الذي هو الجري على مكارم الأخلاق بالتنفذ، إذ لو لم يمنع لربما أدى ذلك إلى ترك التنفل، وذلك بمخل بالمقصد التحسيني. كل هذه جعلها الشارح من باب التكميل تحسين، ولك أن تنظر فيها، فإن ظهر لك أنها فعلا من هذا الصنف فالمسألة واضحة، وإن تبين أن المسألة فيها خلال من جهة من تنسب إليه هذه المكملات ضروري أو التحسين أو الحاجة، فالمسألة مسألة نظر وبحث، فإن تبين لك خلاف هذا فلك الحق في أن ترد الأمور إلى حيث ترى. التنبيه الثاني قال في التنقيح: تقع أوصاف مترددة بين هذه المراتب، هذا هو الذي ذكرنا أن هذا المشكل للتردد قد يكون في مواطن أخرى غير هذا الذي ذكر، هو التردد قد يكون من هذا القسم وقد يكون من هذا القسم، حاله يتردد بين أن يكون من هذا القسم وبين أن يكون من هذا القسم، وذكر من ذلك قطع الأيدي باليد الواحدة، الأيدي باليد الواحدة يعني أن شخصا اجتمع جمع من الناس فقطعوا يده، فحكم عليهم القاضي بأن تقطع أيديهم كلهم، كما أن الجماعة إذا اشتركوا في القتل لقتل واحد قتلوا جميعا، وكذلك إذا قطعوا يدهم مجتمعين تفقين هذه فإنهم يقتلون جميعا، فإنهم يقطعوا أيديهم جميعا. على كل حال لا يمكن أن نقول بأن هذا هو الذي قطع وهذا هو الذي أخذ بيده وهذا الذي جاءه بالموس وأنا غير كنت سما وأنا لم أفعل شيئا وإنما كنت أخذت هذا القتل. المشاركة في القتل لا تستلزم المشاركة في القطع، هذا الشخص يحكم هو اللي يحكم عليهم جميعا بالقطع. في هذه المسألة تأملوا لأي شيء شرع هذا الحكم، والشرع من أجل أنه من قسم الضروري أو شرع بسبب أنه من الحاجة، فقيل إنه ضروري وهو صون الأعضاء من القطع، قالوا إنه ضروري لأنه يؤدي إلى حفظ الأعضاء من القطع، وفي ذلك حفظا للنفس حفظ للنفس، وقيل إنه حاجي وهو التوسيع على المجني عليه بزجر الجاني ومن يعينه عن الجناية عليه، لأن الجاني يحتاج في جنايته إلى الاستعانة بالغير وقد يتعذر. إذا هذا القطع الأيدي مجتمعين مش هنزلهم القسم الضروري نظرا لأن في ذلك ردعا للظالمين عن القتل والاعتداء على الناس بقطع أعضائهم، فمن نظر إلى هذه الجهة قال هذا من قسم ماذا؟ من قسم الضروري لأنه يخدم حفظ النفس، ومن نظر إلى أنه في واقع الأمر ما هو إلا من التوسيع على المجني فإنه يقول بأنه من قسم ماذا؟ الحاجي، فلا يرفعه إلى صفة الدرجة. قال لماذا؟ لأن المسألة قد تكون لها جهتان وتنظر إلى مصلحتين، مصلحة تخدم الضروري ومصلحة تخدم الحاجة، المصلحة التي تخدم الحاجة فيها التوسع كما تسمع توسيع على المكلف، توسيع على المسافر، توسيع على المجني عليه، هذه كلمة توسيع تكون في مواطن الحاجة، وأما خدمة الضروري فهو خدمة حفظ وليس توسيع، لأن ذاك يخدم حفظ وهذا يخدم توسيع. فقطع تلك الأيدي هل هي من باب خدمة حفظ ولا من باب توسيع؟ هنا خلاف، قال بعضهم إنه ضروري هو صون الأعضاء عن القطع حفظ الأعضاء، وقيل إنه حاجي وهو التوسيع على المجني عليه. المسألة واضحة، إذن لأي شيء نرد هذا قطع هذه الأيدي باليد؟ مش من قسم الضروري ولا من قسم الحاجي؟ بخلاف، ولكن ما هو الظاهر؟ ضروري اسمه الحظ، ضروري لا هو الحظ ضروري، لأن الإسلام ما شرع ذلك من أجل أن يوسع المجنين، وإنما شرعه في قوله تعالى ولكم في قصاص حياة يا أولي الألباب. الضروري هو الحق هنا بين لا يخفى، في أدنى تأمل نظهر. هذا ما يمكنش، خصو يكون واحد القسم، لأن الشارع إذا الشارع مثلا نظر إليه بجهة واحدة هذا الذي يقصدهم. نعم هما كانوا هذه سابقة، إذا كانوا كيديروا واحد مثلا واحد يديروا حاجة وضروري هذه ما هذه جديدة، يقدر ماشي مانع، ولكن من الناحية العقلية مانع. لا هي الشيء تاع الخير تكون يخدم الحاجة ويخدم الضرورة. ها ما عرفت المهم، الذي يعرفه أن المقصد لا يخدم إلا جهة واحدة، وإذا كانت يخدم جوج جهات مثلا وهذا هو غرض الشارع منه فهو من ناحية العقل جائز، لكن من ناحية القواعد الأصولية واش هذا ممكن أو ممكن، هذه مسألة ننظر فيها. الثالث، قد يكون الوصف الواحد ضروريا وحاجيا وتحسينيا، ولكن بحسب إضافات، يعني ماشي جهة واحدة. نعم هذا معروف، بحسب الجهات نعم تتعدد جهات الشيء الواحد، ولكن لا بد أن يكون الموضوع مختلف، الجهة مختلفة. مثلا فإنها على النفس، النفقة مثلا على النفس ضرورية، وعلى الزوجة حاجية، وعلى القرباء تحسينية. هنا موضوع مختلف. وكالعدالة فإنها في الشاهد ضرورية صونا للنفوس والأموال، وحاجية في الإمام، لأن الإمام شفاعة والحاجة داعية إلى إصلاح حال الشفيع وتحسين إلى حال الشفيع، وتحسينية في ولي النكاح، لأنه قد يزعجه طبعه عن الوقوع في العار السعي في الاضطرار. وقيل حاجية على الخلاف، ولا تشترط في الإقرار اتفاقا، لأن هذا هو الآن جهة التي تخدمها أو وصف واحد يخدم مقاصد متعددة، كهذا الذي بينكم الآن مثلا النفقة هي على النفس ضرورية، لأن من ترك نفسه حتى تهلك فقد قتلها، وعلى الزوجة حاجية، لأنه لو لم ينفق عليها لوقعت الحرج والمشقة، وعلى القرباء تحسينية، لأنها ليست واجبة لا تدخل في التحسينيات في الحاجيات، ولا تدخل في الضروريات، وإنما هي تحسينية لأنها تتمم زرع المودة والمحبة بين الناس، لأنك دائما إذا أردت أن تعرف الشيء فانظر إلى ثمراته، تفرق مثلا بين الحاجي والتحسين فانظر إلى ثمراته. الحاجي هو الذي يخدم رفع المشقة والحرج ويوسع، والتحسيني هو الذي يكون دائما يكمل الغير، ولكنه في مدى في تتميم أمور كمثل إزالة الشحناء والبغضاء وما يؤدي إليها إلى آخره. العدالة كذلك مثلا، العدالة ذكرناها وقلنا بأنها كذلك في الشاهد ضرورية صون للنفوس والأموال، لأنها لو لم تكن العدالة موجودة مشروطة في شهادة في من يشهد على المال، أي على ثبوته على فلان أو عدم ثبوته، أو من يشهد على النفوس لأن هذا قتل أو لم يقتل، لو لم تشترط العدالة في هذا لأدى ذلك إلى إزهاق النفوس أو ظلم الناس وأكل أموالهم، لأن الذي لا عزالة له لا يعزم مثله أن يتفق مع شخص آخر، ويقول له أنا وأنت ورجل ثالث نتفق على أن فلان قد أعطى له هذا السلف، أعطى له هذا الرجل السلف، فيذهب إليه ويقول قد أعطيتك كذا، فيقول لن تعطيني شيئا، فإذا ذهبوا عند القاضي سيقول يحضر البينة، فيحضر البينة فيحكم عليه بالعطاء أو بالأداء. هذا أمر واضح في فتح ذريعة الشر، وأدى ذلك إلى أن تؤخذ أموال الناس بالباطل، وكذلك في النفوس. فلو تشترط العدالة ما صعب على عشرة من الفساق أن يتفقوا على أن نشهدوا على فلان بأنه هو الذي قتل، أو أن أشهدوا بأنه لم يقتل. يؤدي ذلك إلى ماذا؟ إلى إزقاء النفوس. ولذلك فالعدالة في الأموال والنفوس بينة أنها ضرورية، وهي حاجية في الإمام. إمام الذي يتولى القضاء والذي يتولى إدارة الأمة لا بد أن تكون فيه العدالة، وهي حاجية فيه، لأنه لو لم يكن عدلا ترتب على ذلك ترتب على الأمة المشقة الشديدة والحرج. ثم إن الإمامة شفاعة، معنى شفاعة أنها هي التي تقدم لطلب الحقوق. شفاعة هي أن تطلب من إنسان أن يسقط عنك حقا، أن يسقط عنك حقا أو يزيل عنك أو يزيل عنك حرجا أو ما شابه ذلك مما هو من حقه، هذا هو الشفاعة. تقول مثلا فلان شفيعي الذي أوصله ليطلب ممن له حق علي أن يزيل هذا الحق الذي عليه. وتحسينية في ولي النكاح، العدالة تحسينية في ولي النكاح، لأنها نفس ما تقدم في مسائل النكاح يجرى عليه حكم الوالي هنا، من أنه يؤدي ذلك شعوري بنوع من أن هذا الرجل الذي تولى هذا الأمر فيه مكافيه ما به تمام العقد واستمراره، وما به زرع المودة والترابط والحنان بين القلوب المرتبطة بذلك العقد. قال لماذا؟ قال لأنه قد يزعجه طبعه عن الوقوع في العار والسعي في الاضطرار، قد يزعجه طبعه إذا كان عدلا، يزعجه طبعه عن الوقوع في العار. كيف ذلك؟ ولي في النكاح، من هو ولي النكاح؟ هو الذي يتولى ماذا؟ وزيادة الرجل ولا زيادة المرأة؟ زيادة المرأة معروف كونه عدلا، هل هو شرط أو ليس بشرط؟ نعم هو شرط، ولكن هذا الشرط فيه العدالة، العدالة فيه، وهو شرط ضروري لا حاجي ولا تحسيني. نعم تحسيني. إذن هذا الرجل أن إذا لم يكن عدلا هل ينعقد به النكاح أم لا؟ ينعقد إذا كان شيء عدل، ينعقد. نعم جيد. لماذا قالوا بأنه إذا لم يكن عدلا يصح نكاحه؟ لماذا؟ نعم ما معنى هذه العبارة التي كتبها؟ لأنه قد يزعجه طبعه عن الوقوع في العار والسعي في الاضطرار، ما معنى هذه العبارة؟ نعم؟ نعم، وإذا لم يكن عدلا وأراد أن يزوج ابنته ما الذي سيقع له؟ شو سنة العرس؟ شو نعرف منها؟ ثم السعي في الاضطرار. الصيف الاضطراب، ما مقصود بالاضطراب؟ واش الاضطراب معنى الحاجة ولا لا؟ نعم؟ نعم. إذن هذا الشخص الآن قبل فيه الرجل الذي ليس عدلا، لأن هذا الشخص وإن لم تستوت فيه العدالة فإن له طبعا، هذا الولي له طبعا يصده عن فعل ما يمكن أن يوقعه في العار، كما أن له طبعا يمنعه من السعي إذا ما يوقعه في الضرر إذا زوج ابنته على خلاف ما يمكن أن يستمر به العقد، وعلى خلاف ما تقع به المودة بين الناس، ولذلك لم تكن العدالة فيه ماذا؟ وتكون العدالة فيه ماذا؟ شرط. وقيل حاجية أفماسي، مفهوم؟ وقيل حاجية على الخلاف، ولا تشترط في الإقرار اتفاقا. ما معنى لا تشترط في الإقرار اتفاقا؟ المقصود بهذا؟ نعم؟ ما معنى هذا الكلام؟ لا تشرع العدالة في الإقرار، شنو المقصود به؟ معنى ذي اسمه؟ نعم، إذا أقر الرجل بأن عليه ماذا؟ حقا، فهل نقول بأن هذا يحتاج إلى العدالة أم لا؟ لا يحتاج، فالعدالة لا تشترط في الإقرار اتفاقا لقوة الوازع الطبعي ودفع المشقة عن النفوس مصلحة، ولو أفضت إلى مخالفة القواعد وهي تكون ضرورية مؤثرة في الترخيص في كل شيء، كالبلد الذي يتعذر فيه العدول. إذا خلاصة الكلام التي يجب أن ينتهي إليها النظر هنا أن الشيء الواحد قد يكون ضروريا باعتبار جهة، وحاجيا باعتبار جهة، وتحسينية باعتبار جهة، ثم الأمثلة التي تقدمت فيها ما يغني عن كثرة الكلام. قال ابن أبي زيد في النوالي: إذا وجدنا بلدا ليس فيه شهود عدول تقبل شهادة أمثالهم حالا أحسنهم، لأنه إذا تركت الشهادة ترك أمر الشهادة بالإطلاق أدى ذلك إلى أن لا يقود الناس حقوقهم، وقد يقع الظلم ولا يوجد من يرضعه، لذلك تقبل الشهادة في البلد بحسب طبع أهله، ثم يختار من ذلك البلد أحسنهم أحسنهم. هذا هو الأصل في هذه المسألة، وهذا ما ذكره ابن أبي زيد في النوازل. قال: لأنها ضرورة، لأن الشهادة ضرورة لما ينبني عليها من حفظ الأموال وحفظ النفوس وكذلك حفظ العقول، وكذلك يلزم في القضاة وولاة الأمور أي الشهادة، وتكون يعني يلزم الأمر نفسه في القضاة وولاة الأمور، وتكون حاجية، ولذلك لم تشترط العدالة في الأوصياء دفعا للمشقة الناشئة من الحيلولة بين الإنسان وبين من يريد أن يعتمد عليه، وتكون تحسينية كما في السلم والمساقات وبيع الغائب، فإنها أبيحت مع الجعل في الأجرة دفعا للمشقة عن الناس في معاشهم، وفي الصيد فإنما إنه أبيح مع بقاء الفضلة فيه وعدم تسهيل الموت عليه دفعا للمشقة وتوسيعا على الناس في معاشهم، فقد اعتبر دفع المشقة اعتبر دفع المشقة في الشرع في هذه الأمور مع مخالفته للقواعد. إذن خلاصة الكلام، هذه المسألة إنما ذكرها ابن أبي زيد على سبيل الاستطراد على كل حال، والذي جره إلى ذلك أنه تحدث عن الشهادة في بلد ليس فيه عدول، فقال: البلد الذي ليس فيه عدول لا يمكن أن نقول بأن الشهادة نسقطها من الاعتبار، وإنما نثبت الشهادة بحسب ما وجد، لأن كما أنك تأكل الميتة من أجل أن تحفظ النفس هي محرمة في الأصل، فكذلك تقبل ما ليس مقبولا في باب الضرورات إذا كنت لا تجد سواه ممن هو مطلوب. مثلا تحفظ النفس بالميتة فتحفظ الأموال والأعراض وكذلك النفوس في بعض الصور بهذه الوسائل التي هي في الأصل ممنوعة، ولكن إذا لم يوجد إلا غيرها تلحق بالميتة. هذا ما قاله من ابن أبي زيد. ثم استدرج فقال بأن الإسلام بني على رفع المشقة عن المؤمنين. أمة الإسلام إذا وقعت في المشقة والحرج فإن دين الإسلام له شرع أحكاما وطرقا تدفع بها عنهم المشقة والحرج. هذا هو الإسلام، ما وقع الإنسان في مشقة وحرج شديدين إلا كان الإسلام قد وضع له حكما يزيل به عنه تلك المشقة إذا كانت مشقة معتبرة شرعا. سيقول بعض الناس نسمع المشقة كثيرا ولكننا لا نعرف ما هو ضابط المشقة المعتبرة وضابط المشقة غير المعتبرة. ضابط المشقة المعتبرة هي التي لو استمر عليها هذا الشخص سيترتب على ذلك أمور معلومة، مثل أن يؤدي به ذلك إلى نقص في دينه من جهة أخرى. مثلا أنت صائم ولكن سيؤدي بك الأمر إلى أن لا تصلي صلاة الصلاة كاملة. مثلا صائم ولكن إذا كنت صائما لا تستطيع أن تفعل الصلاة بأركانها وركوعها وسجودها. في هذه الحالة ترتب على هذه المشقة أثر في العبادة، هذا ما يسمى بالضرر في الدين، وألحق به ما أشبهه. الثاني، إذا استمر هذا الرجل في هذه المشقة يترتب على ذلك ضرر في بدنه، جسده، عرضه، نعم، نسبه. هذه مشقة معتبرة. كما تقدم ذكرنا رجل مثلا سكن في محل وعنده بنات وأولاد كبار، لو استمر الحال على سكنهم في ذلك المكان لأدى بهم ذلك إلى الوقوع في الفحشاء والمنكر. هذه يجب أن ترفع، هذه المشقة يجب شرعا أن ترفع، لا يمكن ليس من يقبلها، لأنها كما تقدم ذكره مشقة تصيب الدين وتصيب العرض، مما يجب حفظه. فإن قلت بأن حفظ العرض أرأينا أن الإسلام لا يقدم على حفظ الدين مثلا ولا على حفظ كذا، والربا وتحريم الربا مثلا من باب حفظ الدين؟ لا، ما جعلوا الربا من باب حفظ الدين، جعلوا الربا من باب حفظ المال، من باب حفظ الدين، زاروا من باب حفظ المال. الدرجة ديالو هي الدرجة ديال المال، والمكمل درجته درجة المكمل. اتفقين؟ إذن هذا الرجل مثلا من المشقة التي تترتب تكون مشقة تؤدي للنقصان في الدين، احنا سترفع ستحل. ثانيا، مشقة تؤدي بالمرء الى الوقوع في نقص في بدنه، في عرضه، نسبه. ثم ننظر ماذا يطلب بالرخصة. إذا كانت رخصة محرمة، محرمة شديدة التحريم، راه المشقة ستكون بهذه الصفة التي ذكرنا، تلحق الضرر في الدين وفي الأبدان. وإن كان ما يريد أن يحرمه ليس في هذه الدرجة، إنما هو شيء مكروه مثلا ولكنه قاع في حاجة إليه، فإن الأمر حينئذ كما قال الفقهاء ينظر فيه إلى تقدير الضرورة قدرها، كيقولوا والضرورة تقدر قدرها، لابد من ضبط مطلوب ولابد من ضبط الشيء. ما هي المشقة التي ليست معتبرة إذن؟ هي المشقة التي يستطيع المرء أن يتحملها، مش يستطيع الناس، يستطيع المرء أن يتحملها ويعمل يتلبس بها ولا يترتب عليه ضرر في بدنه بحكم العادة وبحكم التجربة ولا في دينه. هذه ليست مشقة، ما شقة فيها، ولكنها مشقة غير معتبرة. شرط المشقة ماشي كل ما يشق على البدن فهو مشقة، ما يشق على البدن مع ترتب الضرر لا بد من الضرر. وهذا الضرر أيضا لا بد أن ننظر إلى نوعه، هذا الضرر لا بد أن ننظر إلى نوعه. فمن نوعه يعرف حكمه، هذا الأمر. ثم قلنا بأن المشقة باعتبار الأشخاص وليست باعتبار الحكم العام. ما نقولش للرجل مثلا المشقة هو ما يترتب فيه على الناس ضرر في بدنهم، لا، لأنهم يقولون والرخاص إضافية وليست عمومية. الرخص إضافية وليست عمومية. ما معنى إضافية؟ تكون بحسب الشخص. هذا الشخص مثلا مريض، ما يقولوش لنا احنا مثلا المشقة التي لا تستطيعها هي المشقة الشرعية التي لا يستطيعها الناس، لا، الذي لا يستطيعها هو. الرخصة ماذا؟ حكم الرخصة إضافي وليس عموميا. ماشي بحال العزيمة، العزيمة تكون عامة والرخصة تكون خاصة. إذن هذه المشقة التي تؤثر والمشقة التي هي غير معتبرة، هذا كله واضح. التنبيه الرابع، أي كلها عندما ذكر هذه الأشياء التي شرعت المشقة ذكر منها المتقدمة. ابن أبي زيد ذكر هذا، ذكره استطرادا لبعض المسائل التي أبيحت شرعا من أجل رفع المشقة عن الناس، منها سلام المساقات وبيع الغائب وش نخر والصيد مع بقي العضلات في الجسد الأخير. التنبيه الرابع، قال الشيخ أبو إسحاق الشاطبي في قواعده: كل تكملة فشرتها أن لا يبطل اعتبارها أصلها، أن لا يبطل اعتبارها أصلها. نعم، دائما التكملة إذا عرضت مع المكمل فإن المكمل يقدم ويترك المكمل. مثاله حفظ المهجة أي النفس، مهم كلي، وحفظ المروءات الأخلاق مستحسن، فحرمت النجاسة حفظا للمروءات وإجراء لأهلها على محاسن العادة. فإن دعت الضرورة إلى إحياء المهجة بتناول النجس كان تناوله أولى. إذن نعم، هذه الأشياء المستحسنة مكملة مما به يحفظ النفس، مثلا تحفظ به النفس، ما زال واضح. إلا أنه إذا كنا لن نحفظ هذه النفس إلا بترك هذا المكمل، فإن المكمل يترك ويؤخذ بالمكمل دون مكمله، فناتي أكل النجاسة درءا للموت وحفظا للنفس. وكذلك أصل البيع ضروري، ومنع الغرار والجهالة فيه مكمل، فلو اشترط نفي الغرار جملة لانحسم باب البيع. ذكرنا هذه المسألة، قلنا بأننا لو تتبعنا الغرار أينما وجد فإننا سوف نمنع به جميع معاملات البيع، لأن ما من بيع إلا وفيه شيء من الغرار، إلا أن الغرار المعتبر هو الغرار الشديد المؤثر الغالب. ذلك فإن هذا الشرط لو أخذ به أفضى إلى إزالة أصله وهو البيع، لذلك لم يجعلوه شرطا في جميع الحالات، وإنما جعلوه شرطا مع بقي مكمله. ولو تعارض الغرر مع أصل البيع لقدم أصل البيع وترك الاعتبار الغرضي كما عند الحاجة مثلا. إذا كنت لا تجد في الدنيا إلا الحرام، ما لقيتيش الدنيا مدتك نهائيا. مشي مثلا السوق بحث فيه مثلا عن الحلال فلا تجده، قالوا لك أن تشتري ما به معاشك وقيم بدنه، هذا حق لله سبحانه وتعالى على خلقه، فرض لهم في الأرض أن يأكلوا ويحفظوا، فإن وجدوا الحلال فهذا هو الأصل، وإن لم يجدوه فإنما به قوامهم وحفظ مهاجهم أمر مباح لهم، وكذلك الأمور كلها. فإذا كنت لم تجد ما تحفظ به المال إلا أن تخالف الشرع في بعض الأمور، هذا هو الممكن، فلك ذلك. فليس عنده مال لموال مثلا، ولا يمكن أن يضعها في البيت لأنه يخاف عليها، ولا يجد من. المهم الأمور كلها تدل على أنه لا سبيل له إلا أن يضعها مثلا في بنك ربوي، يعني على سبيل الوضع فقط، مش على سبيل الاستثمار. إذا هذا الموصل، فهذا الشخص مثلا لو قلنا له بأنه لا يمكن لك أن تضعها هناك لأدى به ذلك إلى إتلاف ذلك المال أو ضياعه. بعض الناس يقول أفضل أن أضيعه على أن أضعه في بنك ربوي، هذا هو الموجود الآن، ماشي هذا أمر واقعي الآن ثابت. يقول أفضل أن أضعه في الدار حتى يسرق أو يتلف خير من أن أضعه في البنك، يظن أن المال ملك له، وليس الأمر كذلك. فالمال تتصرف فيه نعم، ولكن في حالة ما إذا لم تحفظه فأنت قد خالفت الشرع في ذلك، لأنك أتيت بخلاف ما بني عليه هذا الدين وهو حفظ المال. على هذا الأساس فإن من وضع هذا المال في بنك ربوي وهو لا يريد إلا حفظه خوفا عليه، أو أنه سيسافر إلى بلد بعيد ولا يجد من يضعه عنده، وليس في ذلك المكان بنك إسلامي ولا يوجد فيه من هو ثقة أن يضع عنده، واضطر إلى هذا الأمر، فإنه يلغي المكمل وهو هذا الذي تقدم، وأن يكون المحل صالحا كذلك خير صالحين، ويلقي حفظ المال الذي هو المكمل. واضح؟ إذن فلا بأس في مثل هذه الأشياء تجري على مطائرها في عصرك، وتنظر مثلا في البيع والشراء، وتنظر الآن في المعاملة اليوم كلها. شنو هذا الدين؟ ترى ضروري في كثير من الحالات أنك تلغي الشروط الشرعية من أجل أن تبقي حفظ الأصول، الشيء اللي عندك، وإلا سيفضي بك الأمر إلى أن سيفضي الأمر بالناس جميعا مش بك فقط، إلى أن يزيلوا حفظ ما وجب حفظه اشتغالا ببعض الشروط المفقودة. هذا واضح مش كذلك؟ باين. على كل حال اختصر على هذا القدر. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية، وإلى إصدار آخر إن شاء الله تعالى، نتمنى لكم أوقاتا طيبة مباركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.